أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: أريد التوبة، فما هي المعينات الأساسية أو الأولية للتوبة والثبات عليها؟ أحسن الله عليكم. التوبة لله الحمد مشروعة، بل واجه جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والحمد لله التوبة ميسرة، وأعظم المعينات عليها هو الندم، أن يندم العبد، يعني معنى شروط التوبة من أعظم المعينات. حينما يكون في قلبك الندم، الندم الذي يغصب الذنوب ورين الذنوب، كذلك الإقلاع والعزم على عدم الرجوع فيه، على عدم الرجوع إلى المعصية، أيضا حسن الظن، هذه أمور عند التوبة. عند التوبة يكون عندك حسن ظن بالله حينما تقلع وحينما تندم وحينما تعزم على عدم الرجوع. اجعل حسن الظن مقارنا لشروطها، فإنه من أعظم الأسباب في الثبات عليها. ثم بعد ذلك أمر بعدما تحصل التوبة، بعدما تحصل التوبة هو أن تستمر على ما أنت عليه، لأن هذه شروط، والشروط إذا فاتت فات المشروط، فعليك أن تستمر على هذه الأعمال العظيمة وتزداد من أعمال الخير التي تعينك على المزيد من التوبة، لأن التوبة تحدث للقلب انكسار وكسرة. والتوبة لها سر عجيب في قلوب العباد، ويختلفون اختلاف عظيم بين العباد في التوبة، بل بين الشخصين أو الرجلين أو المرأتين في التوبة كما بين السمرض، كما أن سائر عمل كذلك، كما بين صلاتيهما كما بين السمرض، وبين صيامهما وزكاتيهما ونحو ذلك الأعمال كما بين السمرض، كذلك التوبة. إنسان يتوب توبة ضعيفة لأدنى عارض، فإنه ربما يعود إلى الذنب لضعف التوبة. فكلما كانت التوبة بإقبال وحسن ظن كان أبلغ في استمرار العبد، ثم يجد من الراحة واللذة والطمأنينة ما لا حسبان له به، فهي سر عظيم. حينما أيضا يتوب العبد وهو يستحضر فرح الله سبحانه وتعالى، الواحد لو أنه أخطأ على إنسان كبير وتوقع أنه يعاقبه عقوبة عظيمة وحصل عنده وجل عظيم، وهو رجل من الدنيا، لكن لقوته ونذوفه وصاحب شرف وقع في قلبه خوف عظيم، فبلغه أنه يحب وصوله إليه وإبداء الندم، وأنه يفرح برجوعه ويكون عنده ويرفعه، خاصة إذا كان مثلا مقرب، يعني كإنسان مثلا يكون مقرب من سلطان أو من ملك أو من رئيس، فحصل من خطأ فهرب خوفا منه، فبلغه أنه يفرح برجوعه وأنه يفرح بندمه. فإن هذا حينما يرجع لا فكر له إلا بإقباله على سيده الذي هرب منه، ويكون أدعى للمبالغة في خدمته، وأدعى إلى الأدب معه، وأدعى إلى الابتعاد عن الشيء الذي وقع فيه، ويحذر كل طريق يكون سبب في الوقوع في هذا الأمر الذي سبب له هذه الجفوة. لأنه لما جاء إليه فرح به وأقبل إليه ورفع منزلته منزلة فوق منزلة التي قبل الذنب. فإذا كان هذا في عبد من عباد الله، هو مثلك مكلف يعصي ويتوب، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى رب الأرباب؟ يفرح بك فرح عظيم أشد من فرح من ضاع راحلته، يعني فهو في برية هلكت منه وفرت منه راحلته وأضلها فلم يجدها، الحديث معروف. فالله عز وجل يفرح فرح أعظم من فرح هذا برحيته لما رجعت إليه، لكنه فرح يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبته ولا نعلم كيفيته. فحينما يستحضر التائب هذا المعنى العظيم لا شك أنه يجد لذة وأنسا تغمر قلبه وتحرق هذه الذنوب والمعاصي، فينير الله قلبه ويفتح له أبواب الخير والنعيم في الدنيا قبل الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، وهذا النعيم نعيم في الدنيا للإطلاق، ومن أعظم البر هو أن يبر قلبك بإقبالك على ربك سبحانه وتعالى. نعم.